إنما لما تخرجي تخرجي لحاجة ضرورية لازم تقضيها. وناس قالت معناها الستر والحفظ، الهدوء، السكينة، الطمأنينة. لازم نقر في البيت، لأننا لما بننزل بيحصل أخطاء كثيرة في الشارع. ومن التعليقات اللطيفة لما قلنا يعني إيه وقرنا في بيوتكن، إحدى الأخوات قالت نعمة واللي يكرهها يعمة، وناس قالت إن معناها الجنة، الجنة، القرار في البيت، فعلا بيتك جنتك. طيب إيه الحكم الشرعي؟ الغالبية أنا بسأل عشان أشوف مدى وصول المعاني دي عندكم، يعني أنتوا إيه الحكم الشرعي؟ تعرفي إيه أنت يا أختي يا ملتزمة يا من تريدين وجه الله؟ حكم الشرع إيه في القرار؟ الغالبية قال واجب، واثنين أو ثلاثة قالوا مستحب، رغم أن البعض برضو قال مش هقول واجب، لأن لو قلت واجب هيبقى في حاجات كتير قوي بنعملها حرام في حياتنا، فهي عايزة تهرب من الإجابة يعني. تعالي نشوف الموضوع ونناقشه مناقشة علمية ونشوف الأدلة في هذا الباب. القرار في البيت إيه حكمه؟ طيب نشوف الأدلة ونطلع منها بالحكم الشرعي. ربنا قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أهل العلم قالوا إن كلمة وقرن إما أنها تكون من القرار، يبقى المعنى إلزمن بيوتكن، أو إنها من الوقار ومعناها عيشوا في بيوتكن في سكينة وحلم ورزانة. الآية على كلا الوجهين بتقول إن البيت هو الدائرة الأصلية التي تمارس فيها المرأة أشرف الوظائف، الوظيفة اللي ربنا خلقها من أجلها، إنها تبقى قارة في بيتها، تقوم برعاية هذا البيت من زوج، من أولاد، من الوظائف التي اختصها الله عز وجل بها. أهل العلم في هذا يقولون أبو بكر الجصاص الفقيه الحنفي صاحب كتاب أحكام القرآن يقول وقرن في بيوتكن فيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج، يبقى فيه دلالة على أن الأمر ده ملزم، أنت ملزمة به كامرأة ملتزمة، امرأة صالحة. القرطبي الفقيه المالكي بيقول هذه الآية فيها الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى، يبقى الخطاب مش بس لأمهات المؤمنين، علشان الشبهة دي نقفلها من البداية، لأن الخطاب لأمهات المؤمنين خطاب للمؤمنات جميعا إلا ما اختصصنا به، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. كلام القرطبي بيقول كده بالظبط. فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. العلماء بيقولوا إن الأمر يفيد الوجوب، ربنا بيقول اهو وقرنا بيأمرك، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. إيه الدليل على عدم الوجوب؟ ما عندناش دليل بيقول إنه لا يجب، إنه الأمر مستحب، انك تعمليه كده والله عملتيه باخر وبركة وربنا يحفظك وتاخدي حسنات كتير. لا ما حبيتيش تعمليه، لا ده الامر مباح، حبيتي تعملي تعمليه، ما حبيتيش تعمليه ما تعملهوش. مين قال ان الامر ده لا يفيد الوجوب؟ الامر يفيد الوجوب، يبقى ادي اول دليل. عندك الدليل الثاني، ان ربنا سبحانه وتعالى في غير ما موضع وبالتخصيص في ثلاث ايات من القرآن الكريم أضاف البيوت إلى النساء. العلماء يقولوا لما أضاف البيوت إلى النساء أضافها بمعنى إن ده مكانها، ده سكنها، ده المكان اللي تبقى ملتصقة به، اللي ما ينفعش أن تغادر عنه. ربنا يقول إيه؟ وقرن في بيوتكن. أدي بصي أثبت البيت لمين؟ بقى بيتك، مش بيتك على إنه ملكك، لا بيتك على معنى إن أنت حالة فيه وقارة به. يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يقول ولا تخرجوهن، يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، يبقى أضاف البيوت إليهن، يبقى ده دليل على أنه أن البيت ده مملكتك لا ينبغي أن تفارقيه. الدليل الثالث وأوضح، في قصة سيدنا موسى